السلام عليكم ورحمة الله. والحلقة الثانية من السيرة المباركة التي نتشرف بإلقائها في قرية السلام محافظة الشرقية، بلد الإمام الأعظم المرحوم الكبير الدكتور أستاذي الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله تعالى. صليت على النبي. فسيدنا النبي زيد كان رقم 2 في اللي أسلموا، معاه من كمان؟ كان معاه ابن عمه علي، أخذه النبي من أبيه ليرعاه، لأن أبوه كان كبير وعنده عيال كتير وسيدنا فقير، فقعد مع النبي. شوف الشيطان لما جر العيال، خد يا تعال تعال هنا، ما تفتكر ان انا ولا بسجل حتى، تعال اقعد قدامي هنا، تعال اقعد قدامي هنا، اقعد قدامي هنا. الشيطان زي السبحه، زي العقد، اول، ولذلك احرص، اول ما حبه واحده من السبحه تقع الحب ينزل وراها جاري. الشيطان كل شغل الشيطان ايه؟ يفك واحد من السبحه بس. ساعه ما يفك واحد من السبحه انتهينا بقى، خلاص كل سنه وانت طيب. فانت تبقى حريص تحب العيال وولادك واحفادك، ساعه ما الشيطان يفك واحده تقوم قافل انت، عامل عقده بشنيطه، عقده جامده، عقده ميته، بحيث ان ابليس ما يعرفش يفكها. الله يلعنه، قولوا امين. يا راجل روح في 60 داهيه بعيد عننا، احنا في مسجد السلام. انت ما عندكش دم؟ قولوا ما عندوش. خايفين تشتموه؟ قولوا ما عندوش. ابعد يا شيطان، قولوا ابعد يا شيطان، ابعد ابعد. اللهم لعنه، قولوا اعوذ بالله، قول من الشيطان الرجيم، من همزه ولمزه ومسه وطيفه وسحره وحسده وكل اللي يجي بروح. الله يلعنك يا بعيد، ابعد عننا، خلينا نقعد مع ربنا شوي. قولوا امين. واما ينزغنك من الشيطان نزغ، قول. ولذلك مره راجل اتنرفز وبعدين بيطلع الحديده، فالرسول بيقول ايه؟ انا اعرف كلمه واحده لو قالها هيبص راس اللي قدامه ويعتذر له، هي ايه بقى؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يخنس على طول، ساعة ما يجي لك ويوسوس لك اطلع بره بقى، انت هتقعد في الجامع وانت، قول له اعوذ بالله، قول من الشيطان الرجيم. يبقى رقم 3 سيدنا علي، وبعدين صديق النبي سيدنا ابو بكر الصديق. سيدنا ابو بكر الصديق لما اسلم جاب 5 معاه من العشرة المبشرين بالجنة، جاب عثمان بن عفان قوله رضي الله عنه، وجاب الزبير بن العوام قوله رضي الله عنه، وجاب طلحة بن عب، وجاب سيدنا عبد الرحمن بن عوف قوله رضي الله عنه، وسيدنا سعد بن أبي وقاص قوله رضي الله عنه، وطلحة بن عبيد الله قوله رضي الله عنه. الخمسة دول أسلموا على إيد سيدنا أبو بكر، وبدأ الإسلام يوسع يوسع لغاية ما بقوا 45 مسلم بعد 3 سنين. يا نهار أبيض، 3 سنين ما يوصلش العدد اللي 45. وبعدين ربنا نزل للنبي محمد صلى عليه، قال له خلاص بقى أنذر عشيرتك الأقربين. حاضر يا رب، دعوة سرية. وبدأ ينذر عشيرته الأقربين، وقعدنا 3 سنين، وبدأ يقول للعيلة. وبعدين ساعة ما عمل اجتماع أولاني للعيلة بتاعته، أول واحد اتكلم في القعدة كان قاعد حوالي، سبحان الله، كما ذكر الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، وذكر يعني في كتاب الرحيق المختوم أيضا نفس العدد، 45 من العيلة أو أقل أو يزيد، هذا لا يعنينا. وبدأ النبي يقول لهم أنا بقيت نبي لكم. فأول واحد اتكلم وقال لأدبه أبو لهب، أبو لهب عم النبي، وشتم النبي، والنبي ما ردش عليه، ولا حد رد، ولا حد رد ايه يدافع عن النبي من العيلة. قام النبي عمل اجتماع تاني، ولما عمل اجتماع تاني برضو البعيد جه برضو قاعد في القعدة من غير ما حد يعزمه. صليت على حضرة النبي. قام النبي قايل إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره، إن العاقل المخلص الأمين لا يكذب أهله، وأنا مش هكذب عليكم، والله ربنا بعتني لكم وللناس كلها نبي ورسول، والله إنكم هتموتوا زي ما بتناموا، وهتبعثوا زي ما بتصحوا، وهتتحاسبوا على اللي هتعملوه، اللي هتعمله حلو تخش بيه الجنة، تعملوه وحش تخش بيه النار، وأنا بلغتكم، واللهم بلغت اللهم فاشهد. جه البعيد يتكلم اللي هو مين بقى؟ أبو إيه؟ أبو لهب. أم أيما أبو طالب عم النبي في القعدة التانية، الجلسة التانية، وقال له يا محمد الكلام بتاعك حلو وقعدتك حلوة وإحنا عارفين إنك كنت أنت الصادق الأمين وعمرنا يا ابني ما شفنا فيك حاجة وحشة ولا قلتلنا حاجة وحشة، أنا معاك وش هتخلي عنك. ساعة ما قال له كده النبي فرح، قامت نازلة الآية فاصدع بما تؤمر، ما توحد الله، وكأن الملك مستني الناس اللي هتتلف حوالين النبي لنصرة الدعوة. فالنبي طلع على الجبل، جبل الصفا، الصفا ده جبل جنب الكعبة، قعد يقول تعال هنا، خد تعال تعال هنا تعال، لا والله اخاف منك كله، تعال هنا تعال تعال تعال، وقف وقف وقف، اقعد يا حبيبي، الله يهديك، قول امين، قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طلع اللي ببقك، هاته في ايدي، جدع ممتاز. لازم نخاف على اولادنا كده، هو الغرض من الجلسة ان ده الرسول بيقول لسيدنا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الايه، ردوا علي مما طلعت عليه الايه، لما النبي اداله الراية في غزوة خيبر وقال له خش يا علي ادعوهم للإسلام، اليهود دي ادعوهم بتوع خيبر، ادعوهم للإسلام وعرفهم حق ربنا في الدين، وقام قاعد يقول له بقى ولأن يهدي الله بك رجلا، حد يقعد بس يتعلم الدين، اطلع قدام، خير لك مما طلعت عليه الايه، قول، ما بيصلوش على النبي ليه؟ فالنبي طلع على جبل الصفا، جبل الصفا وجبل المروة اللي الناس بتسعى اللهم ارزقنا السعي هذا العام، قولوا امين، يا رب ردنا للمسعى يا رب، يا رب ردنا للطواف يا رب، يا رب ردنا العرفة يا رب، يا رب ما تحرمنا من زيارة النبي والقعدة والصلاة في الروضة الشريفة يا رب، قول يا رب. فجبل الصفا جبل جنب الكعبة كده، طلع النبي عليه وقام منادي على أهل مكة يا فلان، حتى في رواية تانية غير رواية البخاري قال يا فاطمة بنت محمد، وقعد ينادي تعالي تعالي تعالوا، قال لهم لو قلت لكم إن حد جاي يسرق جزامكم هتصدقوني؟ قالوا صدقك، حد جاي يسرق هدومكم هتصدقوني؟ صدقك، حد جاي يعمل حرب عليكم يغزوه؟ ما كربنا عليك كذبا قط. قال لهم أنا ربنا بعتني نبي رسول لكم بكتاب اسمه القرآن وبدين اسمه الإسلام، فاسمعوا كلامي علشان ما تروحوش النار وتتعذبوا. مين البعيد الشقي اللي رد عليه في القعدة برضه؟ قال له ألي هذا جمعتنا، تبت يدك، فنزل قول الله تبارك وتعالى، نقول مع بعض، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. مش مراته حمالة الحطب كان عاملها حمار وبيشيلها الحطب بتاع القطن؟ لا، ما توحدوا الله، ما كانتش جمل ولا حمار، لا، حمالة الحطب. الحطب مين اللي الكانون والفرن، واللي عايز يشوي سمك، واللي عايز يطبخ رز، واللي عايز بيحط حمية أو حطب في الفرن أو في الكانون، الحطب أو الحمية هي اللي بتولع النار، فكأن لسانها زي الحطب والحمية، يعني قعدتها شر وكلامها شر ومشيها شر، زي الحطب بتقول خشب والفحم بتاع النار، فربنا شبهها بالوقود بتاع إيه؟ قوله، ردوا عليا، بتاع إيه؟ النار. علشان كده هتشرف هي والبعيد في النار ويروحوا في النار الاثنين. ولذلك هي كانت لما تشوف النبي بتقول له مزمم أبي مزمم عصينا ودينه، ما توحدوا الله، متسمي النبي مزمم وهو اسمه ايه؟ محمد. شوف البعيدة أم لسان زفر، ومع ذلك على كل حال نزل النبي وبدأت الدعوة جهرا، وبدأت قريش تشتد فيها الأزمة ويتعامل لها طوارئ. إيه اللي حصل ده نشوف في الفيديو الثالث إن شاء الله.